بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 43 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عاصم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره. وذكر الحديث. حسن. هذا مرتبط بالدرس السابق المتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه، وكما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أخذ بمضمون حديث البراء بن عازب الطويل الذي أورده الشارح، أخذ بمضمونه جماهير أهل السنة والمسلمين جميعا، ولم ينكر عذاب القبر إلا المبتدعة من المعتزلة، وأيضا من باب أولى المتفلسفة وغيره، فهؤلاء هم الذين أنكروا عذاب القبر ونعيمه. وحديث البراء بن عازب وإن كان في المسند وفي غيره من كتب السنة، إلا أن الشيخ أيضا أورد رواية في صحيح البخاري، وهذه الرواية فيها ذكر لشيء مما يجري في القبر بالنسبة للإنسان إذا وضع في قبره: يأتيه ملكان يقعدانه يسألانه، يسمع قرع نعال المشيعين له. فهذا كله فيه إثبات للسؤال داخل القبر، وأيضا لنعيم القبر وعذابه. وأجهل الجهلاء ذلك الذي ينفي عذاب القبر ويقول: إننا لو فتحنا القبر لم نجد فيه لا جنة ولا نار. أو ذلك الجاهل الذي يقول: إن الميت قد طمي عليه فكيف يقعد، هو أصلا في لحد قد وضع فيه على جنبه فكيف يقعدانه. هذا كله من الجهل، كله من الجهل، لأن هذا من أمور الغيب والبرزخ كما سيأتي. وهذا الذي يقول: فتحت القبر فلم أجد فيه شيئا، شبيه بذلك الذي يقول: الله غير موجود، أنا بحثت عن الله فلم أجد، أنا لا أجد الله فائتني به، إذا كنت تقول الله موجود فأتني به. حتى هذا غيب وذاك غيب. وأهل السنة والجماعة يبنون عقيدتهم في عذاب القبر ونعيمه على مسألة أساسية، وهي أن البرزخ حياة مختلفة عن حياة الدنيا، كما أنها مختلفة عن حياة في الآخرة. فحياة البرزخ حياة خاصة، فما فيها من السؤال والنعيم أو العذاب أو نحو ذلك إنما مصدره الخبر، والعقل لا يحيله، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن أدلة عذاب القبر ونعيمه أدلة قطعية، دل عليها الكتاب ودل عليها صريح السنة كما في هذا الحديث وكما سيأتي. تفضل. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فيمشي بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا أيضا صريح، يعتبر من الأحاديث الصريحة جدا الثابتة، لأن الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن عذاب القبر، ومر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر كان أحدهما لا يستتر من البول والآخر يمشي بالنميمة. فهذا نص صريح، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذين أنهما يعذبان، وهذا يدل أيضا على عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعيمه، ويدل على مسألة أخرى، وهي أن المسلم العاصي قد يعذب في قبره بسبب معصيته، وأن عذاب القبر لا يقتصر على الكفار، وإنما المؤمن قد إذا لم يتب، إذا لم يغفر له، إذا لم تكن له حسنات ماحيات، فقد يعذب في قبره على ذنبه حتى يصفى وينقى. فهذا أيضا صريح. وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعا بجريدة فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، كخصوصية معرفة أنهما يعذبان. ما الذي أدراه أنهما يعذبان؟ هذا من المعجزات، وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه. فشق الجريدة، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يقل أحد من العلماء إنه يستحب، لم يقل، إلا بعض من علق على الحديث بقول شاذ إنه يسن أن يفعل به كذا وكذا، ظنا أن هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليستن به. وأما العادة فهي انتقلت إلينا من النصارى، وهي عادة وضع الزهور على القبور، فهذه كلها عادات نصرانية للأسف انتقلت إلى بعض المسلمين هداهم الله، وهي عادة لا أساس لها ولا تأثير لها على الناس. ولو أن إنسانا توفي له عزيز ودفن، فهل سيقول إنه يعذب فأنا سآتي بجريدة أو آتي بغصن الرطب لعله يخفف عنه؟ هذا أولا دعوة لعلم الغيب، وهذا ثانيا ليس من الظن الحسن، كأنك تظن بميتك ظن السوء وتقول ها هو يعذب، أنا أريد أن أضع له لأنه يعذب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وضع الجريدة على كل صاحب قبر، لو أن كل ميت شق جريدة ووضعها عليه لقلنا هذا سنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وضعها لمن علم أنهم يعذب أنهما يعذبان. فأنت أيها الإنسان، هل أنت تزعم أن صاحبك وترجو له الشر وتقول إنه يعذب فأنا آتي بالجريدة الرطبة لعله يخفف عنه العذاب؟ الأولى بك أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فعله، فإنه لم يجعل هذا قاعدة عامة على كل ميت، وأن تظن الظن الحسن بميتك. نعم يا شيخ. ايش يرد اللي ينكر عذاب القبر على هذا الحديث؟ خبر احد، يكون الخبر احد لا يحتمل، يعني عقله اللي يقول فيه اني فتحت وما لقيت وكذا هذا حجه قاطعه، وخبر البخاري ومسلم وغيرهما الصحيح يقول لك هذا خبر واحد لا يحتج به. نعم يا شيخ. وفي صحيح ابي حاتم عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وذكر الحديث إلى آخره. نعم، هذا في صحيح ابن حبان، وإن كان المؤلف قال صحيح أبي حاتم، والحديث فيه كلام، يعني الترمذي رحمه الله تعالى قال فيه حسن غريب، فبعضهم يعني قال يعني هو فيه شيء من يعني ما يدل على عدم ثبوته، لكن إذا صح من صح له الحديث فإنه يأخذ بمدلوله، وهو حديث الملكين، والشاهد هنا تسمية أحدهما بالمنكر والآخر بالنكير، وهذه من المسائل السهلة في باب العقيدة، هل يسمى الملكان منكر ونكير أم لا، نربطها بالحديث، من صحح الحديث واحتج بالحديث قال بذلك، ومن ضعف الحديث قال الأمر يحتاج إلى دليل، وهو من المسائل الفرعية السهلة. نعم يا شيخ. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على وجهه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح له. قبل أن نكمل أحب أن ننبه في المسألة السابقة أنه الحديث السابق ذكره الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة رقم 1391، ورجح التسمية، ورد على من أنكر منكر ونكير، يعني من أنكر أنه أحدهما منكر وآخر نكير، فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى يصحح هذا الحديث ويرى أنه يدل على تسمية الملكين بمنكر ونكير، والشارح هنا بعد ذلك قال تواترت الأخبار، فعلا أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة، لأنك إذا جمعتها، وقد أفردها بعض العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام البيهقي أفرده في كتاب، الإمام البيهقي له كتاب في القدر، وله كتاب في البعث والنشور، وله كتاب في عذاب القبر ونعيم وغيره، فالأحاديث متواترة. ثم بين رحمه الله تعالى أن كيفية ذلك لا ندخل فيه، وليس للعقل وقوف عليه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والشيخ هنا نقل كلاماً كلمة كثيرة ما يرددها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن الأنبياء لا يأتون بما تحيله العقول، وإنما يأتون بما تحار به العقول، أو تحار فيه العقول. فالأنبياء لا يمكن أن يأتيك بالشيء المستحيل أبدا، يعني لا يمكن أن يأتي نص صريح عن نبي يناقض مسألة مقطوع بها عقلا، ولهذا لا يتعارض العقل الصحيح مع النقل الصحيح أبدا، العقل الصريح مع النقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض. إذا وجد التعارض فإما يكون العقل غير صريح أو النقل غير صحيح أو يكون الإنسان متوهما التعارض وليس كذلك. وعلى كل فالأسلم عند توهم التعارض وعند عدم استبيان الأمر للإنسان أن يقدم ما دل عليه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فالأنبياء يأتون بما تحار فيه العقول، يعني العقل لا يدركه فعلا في الدنيا، لا يدرك العقل هذا الشيء. ولهذا نحن نرى الميت يموت من بين أيدينا وتصعد روحه وتنتقل، ينتقل من الحياة إلى الموت، ومع ذلك لا نستطيع، عقولنا قاصرة عن درك شيء من هذا. فكذلك أيضا عذاب القبر ونعيم هو أمر غيبي، إذا جاءت به الأخبار فإننا نصدق. والروح أيضا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى يقع عليها وعلى البدن عذاب القبر ونعيمه، هذا هو القول الذي قررناه سابقا وقرره أهل السنة والجماعة. طيب، الإنسان إذا مات صعدت روحه إلى السماء بالنسبة للمؤمن، لكن هل يمكن أن تعود؟ قال يمكن أن تعود، لكن عود الروح إلى الإنسان في قبره ليس كعوده إليه في حال الدنيا الذي به تعود الحياة من جديد، وإنما هو عود للروح إلى البدن بنوع من العلاقة. ولهذا ذكر الشارح رحمه الله تعالى يعني أنواع تعلق الروح بالبدن. تفضل يا شيخ. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقت وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت، فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. يعني أنواع التعلق بالبدن كما ذكر تزيل عنك جملة من الإشكالات، لأنه إذا فكرت بهذه الأحوال الخمسة لعلاقة الروح بالبدن فعلا وجدت أن كل حال تختلف عن الحال. شوف الجنين ينفخ فيه الروح، الجنين ينفخ فيه الروح إذا مضى عليه 42 يوم، والرواية الأخرى إذا مضى عليه 120 يوم. المهم أن الجنين يجلس شهور وقد نفخت فيه الروح وهو في بطن أمه، تغذيته تختلف، حياته يختلف، نفسه يختلف، وسبحان الذي خلق مع أنه ينمو نموا طبيعيا في بطن أمه ومع ذلك هو حي. فهذا تعلق خاص، لا نقيس هذا بالأحوال الأخرى. ف ثم إذا ولد الإنسان صارت هذه الروح مرتبطة بالبدن وعليها مدار الحياة، ونعرف موته بالمفارقة التامة بالنسبة للروح لهذا البدن. الثالثة في حال النوم، وهو أمر عجيب جدا، فإنها لها به تعلق ومفارقة، وقد جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا نام تكون روحه عند الله، وجاء فيها ما يدل على أن الروح تكون في السماء وعند الله. ومنهم يكون والله أعلم تنقل الروح والرؤى وغير ذلك. فهذه الروح التي تكون في السماء والعبد نائم في الأرض، هذه الروح لها تعلق بهذا البدن، البدن لا يزال حيا والرجل لا يزال على قيد الحياة، ومع ذلك روحه مفارقة لبدنه. ما هذه المفارقة؟ قال هذا نوع خاص لا تستطيع أن تقيسه على أي مفارقة أخرى، وهذا نؤمن به ونصدق. الرابعة في البرزخ الذي ذكرناه قبل قليل، هل هي تفارقه مفارقة تامة؟ قال لك لا. ولهذا جاء في الحديث أن الميت يسمع قرع النعال، إذن يسمع، إذن في شيء من الحياة لكنها حياة برزخية. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من أحد يسأل إلا رد الله إليه روحه، رد الله إليه روحه، فهل معنى هذا أنه يعود للحياة مرة أخرى؟ قال لك لا. فرد الروح عند السلام هذا نوع من العلاقة بين الروح والبدن لا يقاس بغيره. وهكذا في حياة البرزخ للروح علاقة تختلف. ثم يوم القيامة يكون ارتباط الروح بالبدن على أتم أنواع الارتباط، ومن هنا يكون أكمل أنواع التعلق وأقواها يوم القيامة، حتى يكون أهل النعيم على أكمل نعيم، وحتى يكون أهل العذاب أعاذني الله وإياكم من حالهم على أشد ما يكون من العذاب والنكال. وبهذا ينقض على المتفلسفة أو بعض المتفلسفة الذي يقول لك المعاد للروح وليس للبدن، فنقول الأصل في المعاد أنه للبدن والروح جميعا، فعلاقتهما علاقة تامة كاملة، بل إن هذه الروح في تعلقها للبدن يترتب عليها عدم نقص وعدم هرم وعدم فساد وعدم نوم وعدم موت، فهي روح متعلقة بالبدن في حياة دائمة أبد الآباد. فهذا أنواع التعلق، والشاهد منه ما يتعلق بالبرزخ وعذاب القبر ونحن. ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن هذه الروح ترتبط بالبدن عند الموت وفي البرزخ، وينالها ما ينال البدن من العذاب أو النعيم. نعم. الذي يظهر، نعم، الذي يظهر هو لا توسع الصوفية في أنه كل مسلم ترد الروح يحتاج إلى دليل. يعني بعض العلماء رحمهم الله تعالى توسع في مسألة علاقة الروح بالبدن فيحتاج إلى دليل، لا شك أنه لها علاقة، لكن القول بأن الروح ترد إلى البدن وأنه الزائر وغيره يعلم به الميت ويعلم أنه فلان عنده، هذا هو الذي فتح باب مخاطبة الموت وتكليمهم، وأنه الإنسان يأتي للميت ويطلب منه ويسأله الحاجات، وهذا كله ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. الذي عليه الدليل أنه يعني ما يهدى إلى الميت يصل، الدعاء يتقبله الله يصل إلى الميت. الحج والعمرة على القول الصحيح يصل، الأضحية تصل، لكن ما عدا ذلك من أنه يخاطب أو نحو ذلك فهذا يحتاج إلى دليل مستقل، وليس فيه أي دليل، ليس فيه أي دليل. ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعيد غزوة بدر للمشركين أهل القليب الذين قتلوا ونداء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال هذا نداء خاص، هذا نداء خاص، ناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلان وفلان وفلان، هل وجدتم ما وعدكم؟ فقال له في الصحابة يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون. فهذا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، ما عدا ذلك غيب لا نثبته إلا بدليل ولا ننكره إلا بدليل. نعم، هذه المسألة سماع الموت هذه مسألة معروفة، الخلاف فيها معروف، الخلاف فيها معروف، هل يسمع الموتى أو لا يسمع؟ منهم من قال يسمعون ومنهم من قال لا يسمعون، والصحيح أنهم لا يسمعون إلا ما ورد به دليل خاص، إلا ما ورد به دليل خاص. نعم ما من أحد؟ ما أسمع ترى أنا عندي إيه؟ قال ضعيف على العموم، هو إن صح فهو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ليس فيه دليل، هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس السؤال في القبر الروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره. وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. يعني هذا بعضهم بنى على أن البدن يفنى، وأن البدن قد يحترق، وأن البدن قد تأكله السباع، فبناء على مثل هذه الحالات قالوا السؤال يكون للروح، وهذا غير صحيح، لأنه أيضا حياة البرزخ حياة خاصة، فحتى لو أكل إنسان إنسانا آخر فإنه يعيش حياة البرزخ، ولو أكلت الحيوان المفترس هذا الإنسان أو بلعته الحيتان أو أحرق كل ذلك لا يغير من حياة البرزخ شيئا. فمن ظن أن السؤال إنما يكون للروح لأجل هذه الأسباب فقد أخطأ، لأنه ظن أن حياة البرزخ شبيهة بالحياة في الدنيا، وأن ما لا اعتبار له في الدنيا لا اعتبار له في البرزخ، ونحن نقول كلا. وأفسد منهم من يكون إنه للبدن بلا روح. الصواب أن عذاب القبر ونعيم يكون للروح وللبدن جميعا. نعم، وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. إذن سواء السؤال يكون للبدن وللروح جميعا، العذاب أو النعيم يكون للبدن وللروح جميعا، هذا هو المستقر والحمد لله. نعم، واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أم لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، مهما كان يصل إليه، لأن النعيم برزخي والعذاب برزخي. نعم، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده، وما قصده من الهدى وما قصده من الهدى والبيان، فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال، والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة، أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، هو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان. وهذا مهم جدا، يعني ما ورد من أن الميت يجلس وتختلف أضلاعه إلى آخره، كل هذا يؤخذ به على ظاهره. وكما قلنا إن عذاب البرزخ عذاب برزخي لا يقاس على ما نحن عليه في الدنيا، فالمسألة كلها متكاملة. فإذا جاء واحد وقال أنا فتحت القبر ما رأيت نار، ما رأيت الميت هو هو، ما رأيت أضلاعه متداخلة، ما رأيت كذا، ما رأيتهم أقعدوه، كل هذا من الاعتراض على أمر غيبي برزخي. فحتى لو أحرق نؤمن بأنه أيضا تختلف أضلاعه ويضيق عليه، وهذا التضييق تضييق برزخي. فالكل بابه واحد، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن به وأن نصدق وأن لا نعترض على ذلك، خاصة إذا كان الأمر أمر غيب. فالأمر الذي هو أمر غيب من أساسه لا مدخل للعقول فيه، والإنسان إذا أدخل عقله تمادى به العقل فينكر كثيرا من الأمور الغيبية في هذه الحالة، وهذا الذي يحدث لأولئك الذين يقدمون عقولهم على النقل الصحيح. فالمعتزلة والمتفلسفة وغيرهم تجدهم ينكرون أشياء كثيرة جدا بناء على أن عقولهم لا تقبل ذلك. ومدار الإيمان على التصديق والتسليم، وخاصة في أمر الغيب. يعني إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الرمانة تشبع القبيلة، ما حد ينكر ذلك. بل الرسول صلى الله عليه وسلم ربما أخبر عن ذلك أنه سيكون في آخر الزمان أن الرمانة تشبع القبيلة أو الفئام من الناس. فكل شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن ينطلق من التسليم والتصديق. وهذه هي مسائل الإيمان التي يرتبط بعضها ببعض في قضايا الدين من أوله إلى آخره. فالإنسان من الأساس إما أن يسلم للوحي كتابا وسنة، وإما أن يعرض عنهما ويسلم للعقول، العقول البشر. فإذا سلم للوحي فإنه يسلم له في كل ما جاء به، كما أنه يسلم لأمره ونهيه فلا يعترض. فإذا قال الله تعالى حرام عليكم كذا وكذا وكذا سلم، كذلك أيضا يسلم لما جاء بالخبر ولا يعترض عليه أبدا. وهل الإسلام إلا الانقياد والاستسلام لله بالطاعة؟ لا يوجد إسلام إلا بالتسليم. أما أولئك الذين يريدون أن يقولوا إنهم مسلمون ثم هم لا يسلمون للوحي بما جاء به، ففعلهم وقولهم هذا ينقض عليهم إسلامهم. وأهل السنة والجماعة رزقهم الله عز وجل ووفقهم إلى اتباع الوحي، فصارت قضاياهم العقدية منتظمة منسجمة ليست متناقضة، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. وفي نفس اللحظة أهل السنة والجماعة مع هذه القضايا التي يقولون بها، الباب الآخر باب المباح، باب إعمال العقل، باب الاختراع مفتوح. بل أمر الله عز وجل بالتفكر والتعقل، وكل ذلك إذا أخذه الإنسان المؤمن فإنه يدله على الله ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أهل البدع الذي لا تنضبط عنده هذه القواعد لا يمكن يقدم للأمة. يعني شوف مثلا، أعطيكم مثال، المعتزلة كمنهج عقلي يرد النصوص والأدلة ويقدم العقل على النقل إلى آخره. هل قدم المعتزلة للأمة الإسلامية منهجا، خلني نسميها اليوم حضاريا علميا؟ قالت ما يمكن، لا المعتزلة القدامى ولا تلامذتهم المعاصرون. والسبب أن هذه القضية التي يظنون أنهم بها يفتحون العقول، هم يفسدون العقول. العقل الذي لا ينضبط فيميز بين هذا وهذا، هذا لا مدخل للعقل فيه، هذا ليفسح العقل له مجاله ما شاء الله. الذي لا يميز ويخلط بين هذا وهذا ينتج أناسا ليس لهم انضباط ديني ولا عقلي ولا فكري ولا خلقي ولا سلوكي. وما من أصحاب بدعة إلا وتجد في بدعتهم ما يدل على فساد مذهبه. انظر إلى الرافضة، انظر إلى الرافضة والخرافة عند هؤلاء. الرئيس الإيراني على منبر الأمم المتحدة يهدد العالم بظهور المهدي، بظهور الخرافة، يهدد العالم كله بظهور هذه الخرافة، ويقول ستظهر ويظهر المهدي ونقضي عليكم جميعا ونعيد الإسلام ونعيد. فهل يمكن أن تستقيم أمة يقوم دونها على هذه الخرافة؟ ما يمكن. فهذه المسائل التي معنا مسائل مبنية على أبسط وأسهل المبادئ، والحمد لله رب العالمين. نعم. فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. نعم، هذا صحيح. وهو ينقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة التي هي علاقة الروح بالبدن في الدور الثلاثة. ففي دار الدنيا تجد أن الأصل للبدن والروح تبع له، ولهذا الأحكام والأعمال وكلها مرتبطة بالبدن والروح تبع له. في دار البرزخ العكس، تجد أغلب الأحكام للروح والبدن تابع لها، ولهذا البدن يفنى في القبر لكن الروح لا تفنى. وفي يوم القيامة تكون الروح والبدن سواء على الكمال، وبهذا يتم النعيم للمؤمنين أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. وأيضا يحق العذاب على الكافرين أعاذني الله وإياكم منهم. نعم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإن شاء وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلع وغيب أطلعه وغيبه عن غيره وغيبته عن غيره وغيبه عن غيره وغيبه عن غيره. ولو اطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركت. صحيح، وهذا كله كلام جميل جدا. يعني النار التي في القبر ليست كنار الدنيا، لا تقاس عليه. كثير ممن تكلم في هذه المسألة يعني أيضا ذكر قياسات. يعني انظر مثلا إلى سلك الكهرباء الحار، كيف أنه سلك بارد ما فيه شيء، ومع ذلك إذا لمسه الإنسان وضربه شوطا أحيانا يهلكه في أقل من ثانية. ما هذه الحرارة؟ ما هذا الشيء اللي وهكذا؟ وما هذا إلا قياس، وإلا فالله على كل شيء قدير. وما ذكره هنا فعلا وهو كلام جميل جدا، أنه يدفن هذا بجانب هذا، وهذا في روضة من رياض الجنة، وهذا في حفر من حفر النار، كل منهما يعيش البرزخ أبد الآبات مختلفة، ومع ذلك لا يأتي حر هذا إلى ذاك ولا نعيم هذا إلى ذاك. والإنسان الذي لا يسلم لهذه النصوص وإنما يقحم عقله في هذه الأمور يستنكر ويقول كما قال بعضهم: إذا فتحنا القبر ما وجدنا كذا، فتحنا القبر ما وجدنا، لا هذا فيه نعيم ولا هذا فيه عذاب. وهذا كله من الجهل ومن القياس الفاسد ومن التعليل العقلي القاصر فيما لا مدخل للعقل فيه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني أخبرنا أن من حكمة الله عز وجل أن هذا القبر لا نرى ولا ندري ما لا يجري فيه. شوف هذا الحديث الصحيح في مسلم وغيره: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله إليكم عذاب القبر. ومعنى هذا الحديث أن الناس لو رأوا عذاب القبر ما دفنوا ميته، ما يقدر، يقول ما أقدر أدفن إذا كان سيؤول به في قبره إلى تلك الحال التي رأيتها البارحة لفلان أو فلان، ما يمكن أدفن. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل هذا من الغيب حتى تسير الحياة. وأشار إشارة لطيفة جدا إلى الفرق بين بني آدم والبهائم، كيف أن البهائم تسمع هذه الصرخة وهذا العذاب، بينما بني الإنس لا يسمعون ذلك. وهذا كله من قدرة الله سبحانه وتعالى، وبها نؤمن وبها نصدق ولا نعترض عليها أبدا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا ونحن على ذلك، نحن على التسليم والإيمان، وأن يجعلنا ممن ينعم في قبره. نعم يا شيخ. اي يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعذبان وما يعذبان في كبير. لا غير من صلى الله عليه وسلم. ها؟ غير من صلى الله عليه وسلم. يعني ربما يعني انه يعني ربما اشار الى ما يتناقل احيانا من شيء من العذاب، يعني ربما يعني حسب ما يعني يذكر، وإن كان ليس عليه دليل أنه أحيانا يظهر هذا العذاب أو يظهره، فقد يرى هذا العذاب نار أو حية في قبره أو يعني شيء من هذا من باب العبرة والعظة، والله أعلم. نعم. لا، الرؤية غير، الرؤية إما محذرات وإما مبشرات، لكن الرؤية لا يجزم بها إلا رؤية الأنبياء. رؤيا الأنبياء حق، لكن الإنسان كونه يرى فلان فيه كذا وكذا لا، هذه كلها تحتاج إلى تعبير، وتكون الرؤيا ذات دلالة، لأن الرؤى إما بشارات وإما محذرة، وهذا هو الصحيح. إما بشارات تبشر الإنسان وتطمئنه وتجعله يزيد من العمل الصالح، وإما محذرة وهي كلها يعني أمر الله عز وجل. ولهذا كما تلاحظون يعني بعض الناس قد يوفق إلى رؤيا صالحة يعالج بها مشكلة، يرد فيها مظلمة، يتجه فيها اتجاه معين يكون فيه خير له في مستقبل وحياته، فهذه كلها من فوائد الرؤية. يعني مثلا قد يرى والده المتوفى ويقول رأيته غاضبا علي إلى آخره، فيقول المعبر هل أنتم قصرتوا في شيء؟ هل فيه يتيم أنتم قصرين عنه؟ هل في شيء من الإرث إلى الآن ما قسمتموه؟ يعني هذا كله من باب التحذير، ويستفيد منه الإنسان ويعينه على الطاعة، لكن لا يرتب على الرؤى أمر شرعي، وهذا مجمع عليه. الرؤى مهما كانت لا يرتب عليها أمر شرعي. نعم. وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا، ثلاثة أقوال. الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه، ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. نعم، هذا الذي يظهر عدم الاختصاص، وكذلك يظهر أن السؤال سؤال القبر وعذاب القبر ونعيمه للأمم جميعا. نعم. أحسن عليك. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا. نعم. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منهما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشر. نعم، المواحصات العشر هذه سبقت تذكرون أن الله يكفر الذنوب بنحو 10 أسباب، هذه وردت في مسائل الإيمان لما ناقشناها، وأظنها إن شاء الله حاضرة في أذهانكم. ومسألة سؤال الطفل مبني على أن هل الطفل مكلف أو لا، هذا غير، هل الطفل يسأل أو لا يسأل هذا أمره غيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن أولاد المسلمين مع آبائه، وجاء بذلك الأدلة من القرآن وغيره. الكفار أولاد الكفار قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فهل يسأل أو لا يسأل هذا أمره غيب، منهم من قال يسأل ومنهم من قال لا يسأل، ولا دليل على القول أو المنع. أما مسألة دوام عذاب القبر وهل ينقطع، فكما شرع الشارح رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذكره لا مزيد عليه، أن الكافر والعياذ بالله والمنافق يدوم عذابه إلى أن تقوم الساعة، وأما المؤمن العاصي فعلى قسمين، منهم من تكون ذنوبه كثيرة فيستمر عذابه في البرزخ لأن عذابه لا يمحص ذنوبه، ومنهم من تكون عنده بعض الذنوب فيعذب ما شاء الله ثم ينتهي هذا العذاب والعلم عند الله تعالى. نعم. لا، هنا في شيء آخر، ما هو فقط، لأن الطفل في إشكالية هل هو مكلف أو غير مكلف، لكن هذه مسألة، مسألة هذه الأمة أو غيرها مسألة أخرى، يعني هي مسألة ترتبط بإيش، بأنه هل الجنة خاص بهذه الأمة ولا لها ولغيرها، هل عذاب النار خاص بهذه الأمة أو لغيرها، هل البرزخ خاص لهذه الأمة أو لغيرها. فتجد أن عموم الأدلة، لاحظ معي، يعني تدل والله أعلم على العموم، عموم الأدلة تدل على العموم بخلاف ما كان فيه مدخل آخر. ممكن، يعني إذا تريد أن تقول العذاب والنعيم عام وأما السؤال فهو خاص، ممكن أن يقال بهذا القول، لكن الذي يظهر هو العموم، لأن الفتنة في القبر والسؤال في القبر وعذاب القبر مترابطة والله أعلم. وإلا حتى في سؤال يعني الوارد من نبي ونبي محمد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقال إنه خاطب أصحابه، خاطب أمته، فالميت من هذه الأمة إذا قيل من نبيك يقول نبي محمد، لكن هل فيه ما يمنع أن قوم عيسى أيضا يسألون عن نبيهم؟ ليس هناك دليل يدل على الخصوصية والله أعلم، خاصة إذا علمنا أن الدور الثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، كلها دور تشترك فيها الأمم جميعا، الأمم جميعا، وليس هناك دليل صريح، دليل صريح. وعذاب القبر جاء فيه قصة اليهودية التي دخلت على زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت لها تعوذي بالله من عذاب القبر، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأقرها، فهذا دليل على أنه حتى عند اليهود وغيرهم مسألة عذاب القبر ونعيمه مستقر والله أعلم. نعم. قد يختلف في أنه عام وخاص معروف البدهي هذا، ذكر التوقف. نعم. قد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أسنية قبورهم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضر موت. وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. وقال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقولهم مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكر المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. طيب، هنا ذكر ونقل عن ابن القيم في الروح هذه الجملة من الأدلة، لكن هي خلاصتها في هذا العالم ثلاثة، الأرواح بعد الموت ما وين تذهب؟ خلاصتها ثلاثة. إما من يقول إنه تكون عدما محضا بناء على أن الروح عرض وأنه مفارقة، خلص تنتهي هذه الروح ليست بشيء، كأن هذه الروح إذا فارقت البدن تصبح لا شيء، وهذا قول لا دليل عليه، وثبت أن الروح كما قلنا تصعد وتهبط وموجودة. القول الثاني قول التناسخية، وهؤلاء هم الذين يقولون إن الأرواح تتناسخ، إذا مات صاحبها تذهب إلى روح آخر إما شخص أو حيوان أو غيره، فإن كان رجلا صالحا ذهبت روحه إلى رجل صالح، وإن كان فاسدا ذهبت روحه إلى روح كلب أو خنزير أو غير ذلك. وهذا مذهب أهل التناسخ، أهل التناسخ، وهؤلاء الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لكن يقرون بالأرواح وأن هذه الأرواح تتنقل، وعليه فلا معاد عندهم ولا عذاب قبر ولا نعيم ولا شيء، وإنما نعيم القبر وعذابه بحسب مفهومهم بحسب ما تذهب إليه الروح، فالصالح تنعم روحه بأن تذهب إلى رجل صالح وعكسه بعكسه، وهذا أيضا قول الملاحدة وهو قول فاسد. القول الثالث هو أن هذه الروح أو هذه الروح موجودة، وأن روح المؤمن تنعم وروح الكافر تعذب، ثم اختلفوا أين تكون الأرواح بعد اتفاقهم على أنها لا تكون في البدن على طول على دائما، وإنما هي منفصلة عن البدن ولها نوع تعلق بالبدن كما سبق. فسرد الشيخ عن طريق ابن القيم هذه الأقوال، يعني بعضهم أرجعها إلى الأصل الأول، قال أرواح المؤمن عن يمين آدم، وإذا أخذ ربك ومسح إن الله مسح على ظهر آدم، فيقول أرواح المؤمن عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شمال آدم، كأنه أرجعها إلى الذر حين مسح على ظهر آدم، وهذا أيضا لا دليل عليه. بعضهم قال الأرواح ترجع إلى حيث خلقها، من حزم وغيره، يعني كأنها ترجع إلى أصلها الأول، وهذا أيضا لا دليل عليه. ثم بعد ذلك بقية الذين تكلموا في هذه المسألة بعضهم قال هي أرواح المؤمنين في الجنة، أرواح الكفار في النار، وذكروا جملة من الأدلة لا دليل عليها، لا دليل عليها. الذي يقول أنها في فناء القبر لا دليل عليه، الذي يقول أرواح في بئر زمزم وأرواح الكفار في برهوت في حضرموت أيضا لا دليل عليه. فكل هذه الأقوال لا دليل عليها، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى القول الراجح في يعني هذه المسألة من خلال الأدلة. نعم تفضل. ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عند دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومن الأرواح ما من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنهم أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة، والله أعلم. حسن، يعني هذا إشارة إلى إنه الأدلة في ذلك لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الأمر الغيب. ويتلخص من الأدلة أن أرواح المؤمن أرواح الأنبياء في الجنة وفي أعلى عليين، أرواح الشهداء في الجنة في حواصل طير خضر كما جاء بذلك الحديث الصحيح، من الشهداء من يحبس بسبب دينه. والعلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى في ذلك، هل هو في الدين الذي يفرط فيه صاحبه أم لا، فقد يؤخر. وهذا أيضا يدل عليه الحديث الآخر رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة أي بسبب الدين، وقال إلا الدين فإن جبريل أخبرني عنه آنفا. فهذا أيضا يدل على أن الشهيد في سبيل الله يكون في الجنة، وأنه لا يحبس عنها إلا بسبب الدين لأنه حق الآدميين. كذلك أيضا تكون الأرواح كما جاء في الحديث أرواح المؤمنين في قناديل معلقة في الجنة، نسمة المؤمن طائر في قناديل معلقة في الجنة، فهذه كله تدل والله أعلم على أنها تكون في ذلك. طيب الأرواح الأخرى أو غيرها يعني جاء فيه يعني والله أعلم منها ما يكون محبوس ويمنع يكون على الأرض أو عند القبر، ويقابل هذه الأرواح والعياذ بالله أرواح الكفار فإنها في جهنم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وكذلك أيضا أرواح بعض الفساق الذين يرتكبون الكبائر كالزناة وغيرهم، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج أنه رأى الذين يعذبون في قبورهم، فرأى الذي يلقم الحجارة لأنه يأكل الربا، ورأى الزناة والزواني في تنور والعياذ بالله. فهذا الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم

فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء أبدا. وجاء في حديث أن الأنبياء يصلون في قبورهم، فحياة النبي البرزخية هي أكمل حياة، تأتي بعدها في الدرجة الثانية حياة الشهيد. والمقصود أن الذي يموت في سبيل الله لما كان هذا الفعل من أعظم ما يقدمه الإنسان في هذه الحياة عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، بحيث يموت في سبيل الله يريد وجه الله عز وجل، أكرمهم الله عز وجل بهذه المنزلة، كما في قصة شهداء أحد، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فحياة الشهيد البرزخية حياة خاصة فيها كمال، لكن ليست هي الحياة الحقيقية التي تكون في الدنيا. ولهذا بعض المتصوفة الغلاة لما قيل إن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض وأنهم أحياء في قبورهم، ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي كحياة الناس، وهذا باطل، لأن الله قال عنه إنك ميت وإنهم ميتون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات، ورسول الله دفن في قبره ووضعوه في اللحد وأهالوا عليه التراب، حتى قالت فاطمة رضي الله عنها كيف قويت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، إذا ميت. فمن اختلط عليه الأمر ما فهم القضية. ومثله الشهداء، نقول الشهيد قتل في سبيل الله، إذن هو ميت ومقطوع بموته، وفي المقابل أيضا أكرمه الله عز وجل بحياة برزخية سعيدة. وإذا كان المؤمن العادي المؤمن الصادق الذي لم يمت شهيدا يكون له من النعيم ما جاء في حديث البراء بن عازب، ويكون قبره روضة من رياض الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من نعيمها وروضها ونحيم، إذا كان هذه حال المؤمن فكيف بحياة الشهيد؟ وجاءت الأدلة على أن من علامات سعادته أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها كيف تشاء، فهي تتنعم بالجنة نعيما حقيقيا. الروح بالنسبة للروح تتنعم في الجنة نعيما حقيقيا، وكذلك أيضا بالنسبة لروح المؤمن عموما، قال طائر يعلق في الجنة، لكن روح الشهيد أكمل من روح المؤمن الذي لم يمت في سبيل الله. وهذا الفضل العظيم للجهاد في سبيل الله هو الذي عرفته هذه الأمة في تاريخها، فكان جهادها في سبيل الله، فنصرها الله وأعزها ورفع عنها الذلة والمهانة. فلما تركت هذه الأمة الجهاد في سبيل الله أصيبت بالذل. الأمة الإسلامية في تاريخها كانت أمة جهاد، أمة ثغور، كانت الدولة الإسلامية عندها باب الجهاد هذا باب ما أحد يدخل فيه، باب المجاهدين، الثغور على أطراف الدولة الإسلامية في كل مكان ثغر. وفي هذه الحالات لم يكن الجهاد فرض عين فرض كفاية، لكن من أراد أن يجاهد يذهب إلى الثغور، أي إنسان عنده رغبة يذهب إلى الثغور ويقيم هناك. وكثير من التابعين ومن الصحابة من أقام في الثغور. فهذه الأمة أمة إنما يكون بقاؤها وعزها بتحكيم دينها وشريعة ربها، وبإيش؟ وبالقيام بما أمرها الله عز وجل به، وهو الجهاد في سبيل الله. وفي عالم اليوم الجهاد في سبيل الله إرهاب وتطرف وأصولية، وكل مسلم يبغى يرضي الغرب يتبرأ من هذا الباب، يتبرأ منه ويقول نحن لسنا من هذا الباب، يعني كأن هذه الشريعة إنما شرعت لغيرنا. سلط الله عليها عدوها وأذلها ولن تخرج من هذا الذل إلا بهذين الأمرين العظيمين: أن تعود إلى دينها وتحكم شريعة ربي، وأن تأخذ بالأسباب التي أمر الله بها من القوة المادية والجهاد في سبيل الله. لا بد من الإيمان والقوة. الإيمان والدين والتوحيد وتحكيم الشريعة، والقوة بتماسك الأمة وأخوتها وجهادها في سبيل الله. فهذه الأحاديث تدلنا على فضل المجاهد في سبيل الله، وأن المجاهدين في سبيل لهم منزلة عالية، لهم منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، وهذه المنزلة العالية باقية. ونحن في هذه الأيام نسمع ما يجري في بلاد الشام من حرب ضروس لا تزال قائمة على إخواننا، فنسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في بلاد الشام. اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه، اللهم زلزلهم يا رب العالمين. كمل يا شيخ، تفضل. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة والله أعلم، وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. نعم حسن، هذا كلام جميل جدا. أرواح الأنبياء لا تأكلها أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، جسد النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكله الأرض، وأيضا الشهداء لما كان الشهداء هم في الدرجة الثانية صارت أيضا أجسادهم لا تأكلها الأرض، لكن القول الصحيح هو أنه ليس كل شهيد لا تأكله الأرض أبدا، بل الشهداء على درجات. ولهذا لما جرف السيل حتى في القرن الأول بعض شهداء أحد من الصحابة رضي الله عنه، وصح بذلك الإسناد، من الصحابة رضي الله عنه وجدوا بعض الصحابة كأنه هو، وهذا الأمر تتكرر على مدار التاريخ الإسلامي، وجد أناس ماتوا في سبيل الله قبل 80 و100 عام وجدت أجسامهم كما هي والدم كأنه لتوه جرح. وكما قال الشارح رحمه الله تعالى: كأنه والله أعلم درجات الشهادة، فمن كان أعظم إخلاصا لله سبحانه وتعالى كان بقاؤه أطول والله أعلم. اللهم وفقنا ويسر أمورنا، ونسألك اللهم أن تقيم علم الجهاد وأن تقمع أهل الزغي والفساد والعناد. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا، اللهم من أراد أخلاقنا ونساءنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه. اللهم اكفنا بهؤلاء التغريبيين والمفسدين بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.